حسين وحسين حسين وحسين وحسين حسين وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حركت عطيري صبر مرات شفيت عقبك يا خويا غصص مرات مو مرة صحيت يا حسين مرات وانت ما تريد جوابي لي وانت ما تريد جوابي لي حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا زفير العطش مني شابت ينفات كل ساعة بدليلي سهم ينفات لذكرى قلبي يا مظلوم ينفات مهجتي وخمتي شبان سوية مهجت وخامتي شبان سوية حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا غيرك ما جرى دمعي ولا اقدار على ايام خيمة همومي ولا اقدار ياك عالم سبب بالطف ولا تضعضع وانهدم سورة علي تضعضع وانهدم سورة علي حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا بيابي من البجان حفرت وغارت صحيت يا حسين دنيا علي أنا وداستي حدودي الثنية حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا جراح قلبي بجريح ما بعد ينشال عسى تكفي الدهر يا حسين ينشال راسي فوق راسي رمح ينشال عجيبة وجثتك فوق الوطية عجيبة وجثتك فوق الوطية حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا دليل بغيبتك يا حسين شالوم عبيط الجان يجري قبل شالوم عقوب ما صرعك راسك للشالوم على روس الرماح السمهرية على روس الرماح السمهرية حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا أنا أيامي علي من زغر يا رد دمعتي مرقت من يوم يا رد سالم تظل خويا حسين يا رد وروحا فدوى لك يا ابني الزكية وروحا فدوى لك يا ابني الزكية حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا يا مصاب قلبي مأتمك يا حسين يا مصاب ذكرك من يمر الدمع يا مصاب قلبي دون قلبك ريت يا انصاب خدي دون خدك عالوطية خدي دون خدك عالوطية حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا.